كيف تكون قراءتي للقرآن الكريم؟ هل أقرأ على معرفتي أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، وأما يعني من يتقنه فهو مع الكرام البررة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن الكريم فله بكل حرف 10 حسنات. ثم قال: لا أقول ألف لام الحرف، إنما ألف الحرف وميم الحرف ولام الحرف وميم الحرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.